No. Fecha. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فلم يبق من كتاب متممة الآج الرومية إلا أربعة دروس متفرقة، وأولها باب التنازع في العمل. فماذا يقصد بالتنازع؟ التنازع في اللغة مصدر للفعل تنازع، يقال تنازع الرجلان تنازعا، والأصل المجرد نزع، ونزع الشيء أي أخذه بقوة. قال تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أخرج الله تعالى ما في قلوبهم من الغل. فالتنازع يدل على المشاركة، يعني يكون هناك شيء ويكون هناك طرفان، كل طرف منهما يريد نزعه من الطرف الآخر، كما يحدث بين الأطفال مثلا حين يتشاجرون على لعبة. يتشاجر الأطفال على لعبة ما فيمسك كل منهم بها ويريد نزعها لنفسه من الآخر، فهذا هو التنازع من جهة اللغة. فما هو من جهة الاصطلاح؟ هو قريب من هذا، إنه تنازع بين العوامل على معمول معين، إنه تنازع بين العوامل. العوامل هي الألفاظ التي تؤثر في غيرها، الألفاظ التي ترفع غيرها أو تنصب غيرها أو تجره أو تجزمه، والمعمول هو اللفظ الذي يقع عليه العمل. فإذا قيل مثلا: دخل الطلاب فدخل عامل، والطلاب معمول. طيب، التنازع يدل على المشاركة، والمشاركة تقع بين شيئين على الأقل، أليس كذلك؟ لا يقال تنازع زيد، بل يقال تنازع زيد وسعيد، تنازع الرجلان. نعم، فما التنازع في الاصطلاح؟ قالوا التنازع في الاصطلاح أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كلا العاملين المتقدمين طالبا لهذا المعمول. هذا هو التنازع، نفس فكرة المعنى اللغوي، شيء وهناك طرفان يتنازعان عليه. فالأمر هنا كذلك، التنازع في الاصطلاح يكون بين العوامل، فهي تتنازع على المعمول، كل عامل يريد أن يأخذ المعمول لنفسه. فلذلك قالوا التنازع في الاصطلاح أن يتقدم عاملان على الأقل، لابد أن يكون هناك عاملان على الأقل حتى يحصل النزاع، حتى يحصل التنازع. قد يكون أكثر من عاملين لا بأس، لكن لا يكون التنازع والعامل واحد. إذا كان العامل واحدا فمع ماذا يتنازع؟ لا يوجد طرف آخر، فالتنازع في الاصطلاح أن يتقدم عاملان على الأقل ويتأخر، وانتبه لهذا الترتيب، لابد من هذا، لابد أن يكون العاملان متقدمين معا ويتأخر عنهما معمول أو أكثر، ويكون كل عامل من العاملين المتقدمين طالبا لهذا المعمول يريده، حينئذ يكون التنازع. وانظر لهذه الأمثلة. المثال الأول: دخل وجلسوا الطلاب. لو حذفنا واو الجماعة فقلنا دخل وجلس الطلاب، دخل عامل وجلس عامل، دخل عامل يحتاج فاعلا، وجلس عامل أيضا يحتاج فاعلا، وليس في الجملة إلا فاعل واحد وهو الطلاب، فلأيهما يكون؟ دخل يطلبه وجلس يطلبه، أليس كذلك؟ الفعل يحتاج إلى الفاعل لزوما، فكل من دخل وجلس يطلب كلمة الطلاب فاعلا له، فمن هنا نقول يتنازعان. دخل يريد الفاعل، دخل الطلاب، وجلس أيضا يريد الفاعل، جلس الطلاب، فوقع التنازع. كما ترى عاملان متقدمان ومعمول متأخر، وكل عامل يطلب المعمول لنفسه، هنا التنازع. المثال الثاني: قابلت وأكرمتها هندا. قابلت وأكرمتها هندا، احذف الضمير ها. قابلت وأكرمت هندا، قابلت وأكرمت هندا. قابلت فعل وفاعل ويحتاج مفعولا، وأكرمت فعل وفاعل ويحتاج مفعولا، وليس هناك إلا هندا، فكل منهما يطلبها. قابلت هندا، أكرمت هندا، فبينهما تنازع على المفعول هندا. صحيح. مثال آخر: سلم علي وسلمت عليه زيد. سلم علي وسلمت عليه زيد، احذف عليه. سلم علي، سلمت على، احذف الضمير يعني. سلم علي، سلمت على، الفعل سلم علي يحتاج فاعلا، سلم علي زيد، والفعل سلمت على يحتاج مجرورا، سلمت على زيد. صحيح أم لا؟ فكل منهما يطلب زيد، الأول يطلبه فاعلا سلم علي زيد، والثاني يطلبه مجرورا سلمت على زيد، فهما يتنازعان على كلمة زيد. فهمت التنازع؟ هذا هو: عاملان متقدمان على الأقل، ومعمول متأخر على الأقل، لا بد من هذا، وكل عامل من العاملين يطلب المعمول. لو قيل دخل الطلاب، أو لو قيل قابلت هندا وأكرمتها، لم يكن تنازع. لو قيل قابلت هندا وأكرمتها لم يكن تنازعا، لأن العاملين لم يتقدما معا. انتبه لهذا، لابد أن تكون العوامل متقدمة على المعمول. كلام واضح؟ قابلت وأكرمت هندا، الآن تنازع، لكن قابلت هندا وأكرمت لا تنازع، لأنهما لم يتقدما. طيب، بعد أن فهمنا معنى التنازع هناك مسألتان. هذا الدرس يقوم على مسألتين بعد أن فهمنا تعريفه. المسألة الأولى: أي العاملين هو الذي سيعمل في المعمول، الأول أم الثاني، المتقدم أم المتأخر؟ هذا السؤال الأول، أي العاملين يعمل. السؤال الثاني: إذا عمل أحدهما فماذا نعطي للآخر؟ إذا عمل أحد المعمولين، إذا عمل أحد العاملين في المعمول، ففيما يعمل الآخر هل سيبقى مهملا ليس له معمول؟ أنتم معي؟ فالدرس يقوم على هاتين المسألتين: المسألة الأولى أي العاملين يعمل، المسألة الأخرى مترتبة على الأولى، ماذا نعطي للعامل الذي لم يعمل في المعمول؟ نبدأ بالسؤال الأول: أي العاملين يعمل؟ الجواب: لم يختلف العلماء في أن كل واحد منهما يجوز له أن يعمل، لم يختلف العلماء في جواز إعمال أي عامل منهم، لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل، ولكن اختلفوا في الأولى. اختلفوا في ماذا؟ ها؟ في الأولى. ما معنى الأولى؟ يعني الأحق. أنت تستطيع أن تعمل وهو يستطيع أن يعمل، لا مشكلة، لا أحد منكما يمنع من العمل، لكن من أولى من الآخر؟ أنتم معي؟ فلم يختلفوا في جواز إعمالهما، لم يقل أحد الأول يجب أن يعمل والآخر لا يجوز، لا، لم يقولوا هذا، بل العلماء متفقون على أن الأول يجوز أن يعمل وأن الثاني يجوز أيضا أن، ولكن اختلفوا في الأولى والأحق. فقال الكوفيون: الأول أولى من الثاني. لماذا؟ قالوا: لسبقه، فهو السابق والمتقدم، فكان أولى بالمعمول. وقال البصريون: بل الثاني أولى لقربه، فكل منهما له نظر في المسألة، له علة. قال الكوفيون: الأول أولى. لماذا؟ قالوا: لتقدمه وسبقه، فهو أولى من المتأخر. وقال البصريون: لا، بل المتأخر أولى لقربه، فهو أقرب إلى المحمول من الأول. على كل حال، لك أن تأخذ بما تشاء، لا أحد يخطئك، لك أن تأخذ برأي الكوفيين وتعطي المعمول للأول، ولك أن تأخذ برأي البصريين وتعطي المعمول للثاني، ولكن ماذا تفعل مع الآخر؟ هذا هو السؤال الثاني، هذا هو السؤال: ماذا أفعل مع العامل الذي حرم؟ تعرفوا معنى حرم؟ يعني منع. إذا أخذنا برأي الكوفيين وأعطينا للأول، فماذا نعطي للثاني؟ يبقى هكذا بدون عوام، بدون معمولات، أم نعطيه شيئا؟ وإذا أخذنا برأي البصريين وأعطينا للثاني، فماذا نفعل مع الأول؟ الأمر سهل جدا جدا، نبدأ برأي الكوفيين. قالوا: إذا أخذتم برأي الكوفيين، وانظروا للأمثلة فهي على رأي الكوفيين، إذا أخذتم برأي الكوفيين وأعطيتم المعمولة للأول، فأعطوا للثاني ضميرا، هذا الضمير يكون عائدا إلى المعمول الذي حرم منه، مطابقا له في النوع والعدد، ويكون هذا المعمول، ويكون هذا الضمير في الإعراب بحسب حاجة العامل. العامل يحتاج إلى مرفوع، يحتاج إلى منصوب، يحتاج إلى مجرور، يكون الضمير في الإعراب بحسب حاجة العامل. صحيح أم لا؟ عامل يرفع، نعطيه ضميرا منصوبا، لا، معطيه ضميرا مرفوعا. عامل ينصب، معطيه ضميرا مرفوعا أم منصوبا؟ منصوبا. وهكذا. هذا رأي الكوفيين، سهل جدا. أعطي المعمولة للأول وأعطي الثانية ضمائر مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحسب حاجته، بحسب ما يطلب. تمام؟ فهو كالزبون في المطعم، تقدم له ما ما يطلبه، لا ما تريده أنت. صحيح من هذا؟ صحيح. لكن يكون هذا الضمير من حيث النوع والعدد، أي من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بحسب ماذا؟ بحسب المعمول، بحسب المعمول. هكذا كما في الأمثلة. تقول تقول دخل وجلسوا الطلاب. انتبه، أعطينا الطلاب لدخل، يعني دخل الطلاب. ماذا نعطي لجلس؟ سنعطيه ضمير. طيب جلس ماذا يحتاج من جهة الإعراب؟ يحتاج إلى ضمير مرفوع. صحيح أم لا؟ فنعطيه ضمير مرفوع. لكن من جهة النوع والعدد كيف يكون الضمير؟ انظر إلى المعمول، الطلاب جمع مذكر، صحيح؟ إذا نعطي جلس ضميرا مرفوعا جمعا مذكرا بحسب الفعل الثاني هنا وجلسوا، لا يدخل في لغة القليلة؟ لا، لكن لا، أنت لو قلت على اللغة القليلة الطلاب، على لغة وجلسوا الطلاب فاعل لجلسوا، فأين فاعل دخل؟ يكون بغير فاعل في هذه الحالة. هناك كنا نقول دخلوا الطلاب فقط فلم يكن هناك تنازع، لكن هنا يوجد عاملان. تمام؟ أنت لو قلت الطلاب فاعل لجلس والواو حرف، فأين فاعل دخل؟ لا، ليس من هذا، من هذه بدل مثلا. انظر هنا قلنا دخل وجلسوا الطلاب. نعم، هنا جلسوا جاء متصل بالواو، لكن جميل. ما سبقه جمع، يعني أين اللغة القليلة هنا؟ أين اللغة القليلة؟ اللغة القليلة لو قلنا جلسوا الطلاب، لو قلنا الطلاب فاعل لجلس، هذه اللغة القليلة. طيب إذا قلنا بذلك فأين فاعل دخل؟ سيبقى بدون فاعل، هذا لا يصح. تمام؟ فإذا نظرنا إلى العامل جلس وجدناه يحتاج مرفوعا. طيب هذا الضمير المرفوع ماذا يكون من حيث النوع والعدد؟ ننظر إلى الطلاب، الطلاب جمع مذكر، فإذا الضمير يكون جمعا مذكر، فقل دخل وجلسوا الطلاب. تريد أن تعرف أن الضمير صحيح؟ رتب الترتيب الأصلي، أليس الطلاب فاعلا لدخل؟ بلى، صحيح أم لا؟ فاجعله بعد فعل، قل دخل الطلاب وماذا؟ وجلسنا أم وجلسوا؟ وجلسوا. هذه طريقة لتعرف بها صحة الضمير. إذا أردت أن تعرف يعني هل وضعت الضمير المناسب أم لا، فأرجع الأمر أو فارجع الأمر إلى ترتيبه الأصلي، اجعل الطلاب وهو المعمول بعد عامله دخل، وانظر ماذا تقول. ستقول دخل الطلاب ها وماذا؟ وجلسوا. هكذا فعل، واضح الأمر؟ طيب المثال الثاني، قابلت وأكرمتها هندا. طبعا نحن على مذهب الكوفي، أعطينا هندا اللي قابلت للأول. طيب ماذا يحتاج الثاني؟ يحتاج ضميرا منصوبا، أكرمت شيئا، صحيح؟ يحتاج ضميرا منصوبا، جيد. لكن هذا الضمير من حيث النوع والعدد كيف يكون؟ انظر إلى هندا، مفرد مؤنث، صحيح؟ إذن أقول قابلت وأكرمتها هندا. تريد أن تعرف صحة الضمير؟ قدم وأخر، قابلت هندا وأكرمتها. واضح الكلام؟ المثال الثالث، سلم علي وسلمت عليه زيد. أعطينا زيد للأول لذلك رفعناه، سلم علي زيد. طيب الثاني سلمت على، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مجرور، صحيح؟ وهذا المجرور سيكون مفردا مذكرا لأن زيد مفرد مذكر، فسأقول وسلمت عليه زيد. واضح الكلام؟ لو وضعنا في مكان الطلاب الطالبات فماذا نقول؟ دخلت وجلست، ها؟ وجلست. لا، احسنت، وجلسنا الطالبات. جميل، ليس الطالب، تمام. طيب إذا وضعنا في مكان هند الطلاب، احسنت، احسنتما، وأكرمتهم. واضح الكلام؟ طيب في مكان زيد وضعنا هند، وسلمت عليه، وهكذا. هذه طريقة الكوفي. طيب وإذا أخذنا برأي البصريين، كان القياس يقتضي ذلك، أنت حكمت بمقتضى العقل لا بمقتضى النظر في اللغة. بمقتضى العقل أيضا إذا أخذنا برأي الكوفيين وأعطينا للثاني وجب أن نعطي للأول ما يحتاج، صحيح؟ هذا مقتضى العدل. لكن قالوا لا، على مذهب البصريين تعطي للأول الضمير المرفوع إذا كان يحتاجه، يعني إذا احتاج الأول إلى مرفوع أعطيته، وإذا احتاج إلى منصوب أو مجرور لم تعطي، لا تعطي. انظر للأمثلة، على رأي الكوفي البصريين سنعطي للثاني للقريب، وننظر إلى الأول ماذا تحتاج. تحتاج إلى ضمير مرفوع، خذ. تحتاج إلى منصوب أو مجرور، عفوا لم أعطيك. واضح الكلام؟ أقول دخلوا وجلس الطلاب، أعطينا الطلاب لجلس، ودخل يحتاج، ماذا تحتاج يا دخل؟ يحتاج ضميرا مرفوعا نعطي. أقول دخلوا وجلس الطلاب، يعني لو واحد قال دخل وجلس الطلاب خطأ. خطأ على الراجح، على الراجح. هناك من قال يجوز أن يكون الفاعل فاعلا للفعلين معا، لكن هذا قول ضعيف، كل فعل لابد أن يكون له فاعل، تمام؟ فنعطي الضمير المرفوع. تريد أن تعرف صحة الجملة؟ أخر، جلس الطلاب ودخلوا هكذا. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ نعم. كذلك المثال الثاني، قابلت وأكرمت هندا. هذا ليس كوفيا، لو كان كوفيا لقلت وأكرمتها، صحيح؟ صحيح. إذن هو بصري، إذن هندا لأكرمت، وقابلت كان يحتاجها لكن منصوب فلم نقطع. ولكن على الكوفيين يقول قابلتها. لا، الكوفيون لا يعطون للأول للثاني، يعطون للأول هكذا هكذا. واضح الكلام؟ فعلى عند البصير نقول قابلت بدون ضمير وأكرمت هندا، كان ينبغي أن نقول قابلتها وأكرمت هندا، لكن ما دام منصوبا نمنع. المثال الثالث، سلمت وسلم علي زيد. سلمت وسلم علي زيد، زيد، تمام. طبعا للثاني على رأي البصريين سلم علي زيد، هذا واضح. طيب الأول سلمت فعل وفاعل كان يحتاج مجرورا، سلمت عليه صحيح، لكن وجدناه مجرورا فمنعنا، كان القياس يقتضي سلم سلمت عليه وسلم علي زيد. ويقول في الإعراب ماذا يقال؟ المفعول محذوف يدل عليه ما بعد، لكن لا يضمر لعلة ستأتي في الألفية، وهي مسألة عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، شرحناه هنا أم لم نشرح؟ ستأتي في الألفية إن شاء الله. واضح؟ جاء القرآن الكريم على لغة البصري، جاء القرآن الكريم على لغة البصريين، مما يدل على أنها أرجح من لغة الكوفية. قال تعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا، في قصة ذي القرنين في سورة الكهف تعرفون لما قال الناس له إن كما قال تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تمام؟ ها؟ يعني سنعطيك مالا وتجعل بيننا وبينهم سد. كانوا قوما مفسدين فبنى سدا عظيما وجعله في أقوى صورة، ثم زاد على ذلك بأن طلب منهم القطرة. قال العلماء هو النحاس السائل، والنحاس مادة قوية ملساء، أراد أن يصبه أن يفرغه فوق السد حتى يكون قويا أملس فلا يمكن خرقه ولا يمكن الصعود فوقه، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، تمام؟ فلما أرادوا أن يبني سد قال تعالى على إخبارا عنه قال أي ذو القرنين آتوني أفرغ عليه قطرا. عليه هذا يعني السد، أفرغ عليه يعني على السد، في غير القرآن احذف عليه لأنه لا يعني لا تتعلق بالكلام، في غير القرآن آتوني أفرغ قطرا عليه، اجعلها مؤخرة حتى لا تشوش عليك. طيب آتوني هذا فعل، آتا والواو فاعل، آتو أنتم، ومفعول ني مفعول أول، ويحتاج إلى مفعول ثان آتوني قطرا، صحيح؟ فهو يحتاج قطرا مفعولا ثاني. طيب أفرغ فعل وفاعل، أفرغ أنا، أفرغ ماذا؟ ها؟ قطرا، فآتوني يحتاج قطرا مفعولا وأفرغ أيضا يحتاجه، فتنازع عليه، فهذا تنازع صحيح؟ طيب لو سألتك على أي مذهب كان أو جاء ليس كوفيا، الكوفي يعرف بالضمير مع الثاني، لا لا لا التنازع على قطرا على المفعول وليس على الفاعل، تمام؟ انتبه لما أقول، انتبه. لو سألتك على أي وجه جاءت الآية، على وجه البصريين أو الكوفيين؟ أولا علامة رأي الكوفيين الضمير مع الثاني، دائما الثاني معه ماذا؟ معه ضمير، هذه علامة. عندما تجد وأكرم دخل وأكرمته، دخل وجلس، نام وسلمت عليه، ها؟ مع الثاني ضمير، إذن هو كوفي، واضح الكلام؟ وعندما تجد الجملة غير ذلك فهي بصرية. هذه الآية لو كانت على مذهب الكوفيين لقيل في غير القرآن ها؟ أفرغه، قلت لك أترك عليه، يعني في غير القرآن اجعلها بعد، آتوني أفرغه قطرا، فأعطي قطرا للأول، آتوني قطرا أفرغه. وطبعا بالمناسبة أفرغ هذا مجزوم بعد الطلب. آتوني أفرغ. مر بنا في الجوازم. الجوازم التي تلزم فعلا واحدا خمسة أشياء، منها الطلب، ذاكر تنجح، فهذا منه. فلو كانت كوفية في غير القرآن لقيلة آتوني أفرغه عليه قطرة، لكن هي إذا بصرية أعطي قطرة للثاني أفرغ. وكان ينبغي في الأول في غير القرآن أن يقال آتونيه، آتونيه يعني القطر، لكن لما كان منصوبا خضيف. واضح الكلام؟ مفهوم ولا لا؟ فجاء القرآن على مذهبه. العبارة على مذهب المصريين، العبارة المشهورة اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام، بهذا اللفظ هي كوفية، هي بصرية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، لا يوجد ضمائر، إذن هي بصرية. تمام. على محمد للأخير سلم، صل وبارك كان يحتاجان عليه، عليه اللهم صل عليه وسلم عليه وسلم على محمد، لكن لما كان غير مرفوع ها حذف. معي؟ نعم. ولو جعلنا على لغة الكوفي. جميل. اللهم صل وبارك عليه وسلم عليه على محمد. عليه على محمد. على محمد للأول، وأعطينا الثاني والثالث ها عليه. الضمائر التي يحتاجانها. يعني الأصل اللهم صل على محمد وبارك عليه وسلم عليه. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. هذا هو التناسب. افتح كتابك. قال في الصفحة 22 بعد 400 باب التنازع في العمل، وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، وقولك ضربني وأكرمت زيدا، هذه بصرية. لو كانت كوفية لقال ضربني وأكرمته زيد، صحيح. ونحو اللهم صل وسلم وبارك على محمد، هذه أيضا بصرية. لو كانت كوفية لقال اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. تمام. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في الأولى، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. فإن أعملت الأول، هذا على رأي البصري الكوفيين، أضمرت. فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فتقول قام وقعد أخواك، وضربني وأكرمته زيدا، وضربني وأكرمتهما أخواك. طبعا الأصل ضربني أخواك، عفوا، وضربني وأكرمته زيد، عفوا، الأصل ضربني زيد بالرفع فاعل ضرب وأكرمته. تمام. وضربني وأكرمتهما أخواك، ومر بي ومررت بهما أخواك، الأصل مر بي أخواك ومررت بهما، واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أعملت الثانية، هذا على رأي البصريين، فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، تقول قام وقعد أخواك، أي قام أخو أي قعد أخواك وقام، طبعا على تأخير قام. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، يقصد قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطر، الأصل آتونيه في غير القرآن، وكقولك ضربت وضربني أخواك، الأصل ها ضربتهما، الأصل ضربتهما وضربني أخواك، يعني ضربني أخواك وضربتهما، تمام؟ لكن هذا منصوب فحذف. طبعا. طب تمام. ومررت ومر بي أخواك، الأصل مررت بهما. يعني لو أخرت لقلت مر بي أخواك ومررت بهما. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو باب التنازع، ولله الحمد ونعوذ بالله من التنازع. هل صورتم؟ هيا اقتربنا من النهاية، كلما اقتربنا هذا ينبغي أن يشجعنا على الناس.